موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قدر الله عز وجل أن يواجه أهل الإسلام فتنا متزايدة، هي سنة الله عز وجل أن تظل متزايدة إلى أن تقوم الساعة، فإن بين يدي الساعة أيام تكثر فيها الفتن ويكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم ويرفع العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيها القتل ويكثر فيها الكذب، وكل هذا يقتضي منا تحملا للمسؤولية، لأننا لابد أن نواجه هذه الفتن وإلا أكلتنا. فتنة من لم يواجهها ويسعى إلى وأدها ومقاومتها أكلته الفتن وأوقعته وافترسته وقتلت قلبه وراح في دوامتها، نسأل الله العافية. وهذا يقتضي يعني أمر المسؤولية، يقتضي وعيا وإدراكا لما حولنا لما يواجهنا، يقتضي علما تفصيليا بما يعرض على المرء، يقتضي همة في إصلاح النفس وتزكيتها وحسن عبادة الله عز وجل، لأن مواجهة الفتن كما تكون بالعلم لابد أن تكون بالقلوب السليمة، بالعمل الصالح، بالعبادة، بذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، بتسبيحه بكرة وأصيلا، لأن ذلك يقتضي أن يصلي الله علينا ويأمر ملائكته بالصلاة علينا. والصلاة من الله الرحمة والثناء في الملأ الأعلى، والملائكة صلاتها الدعاء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. والله يفعل ذلك ويثني على المؤمنين في الملأ الأعلى ويرحمهم ويأمر ملائكته بالصلاة عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وأن يقيهم الله السيئات ليرحمهم سبحانه وتعالى، هو بذلك يخرجهم من الظلمات كما قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، حتى يرى الناس الحق حقا ويروا الباطل باطلا، بدلا من ظلمات الجاهلية والشرك والكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإن لكل واحد من هذه ظلمة في القلب، وكل مرض يظلم القلب. لا لسه لسه لسه كل مرض من هذه الأمراض يمرض القلب ويؤدي إلى خفة الموازين. ولا شك أن الحاجة إلى النور في أوقات الفتن حاجة مضاعفة، لأن الناس عندها يختلف، فتجد الناس يقولون هذا من الدين وهذا ليس من الدين، وربما كان الذي يدعون أنه من الدين هو عكس الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. البدع كذلك، البدع يتقرب أصحابها بها إلى الله وهي لا تزيدهم منه إلا بعدا، وهم يتقولون على الله غير الحق، يقولون على الله غير الحق، والعياذ بالله. فيكسبهم ذلك استكبارا عن الحق، نعوذ بالله من الضلال. ولذلك ايضا فيما يتعلق كما يتعلق بامور البدع في العقائد فهي كذلك في امور العمل، هناك بدع في المعاملات، وهناك ايضا استحلال للمحرمات بالتأويل الباطل وبالجهل. ولولا احتمال الجهل لكان القول الذي يعني يقوله بعضهم من الكفر سببا لتكفيره، ونعوذ بالله من الضلال لمخالفته القطعية لما جاء به الكتاب والسنة. ومع ذلك فنحن نتوقف عن التكفير طالما بقي اسم الإسلام، إلا لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا يتصور فيه الجهل أو التأويل. الغرض المقصود، الله عز وجل يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، هو سبحانه يثيبهم على إيمانهم هذا يوم القيامة بنصيبهم من الله عز وجل. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمته بهم في الدنيا أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، رحمته بهم في الدنيا أن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، ورحمته بهم في الآخرة بأن ينظروا إليه سبحانه وأن يسلم عليهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. رحمته الخاصة بهم في الدنيا والآخرة أعظم من الرحمة العامة التي يرحمهم أيضا بها في الدنيا والآخرة، فإن رحمة الله المؤمنين بالدين في الدنيا ورحمته يوم القيامة بالنظر، الرحمة الخاصة بالنظر إلى وجهه وبسماع كلامه وأن ينظر إليهم وأن يزكيهم يوم القيامة وأن يسمعوا سلامه وأن يسمعوا أمانه، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ولا شك أن هذا يعني أعظم نعيم عندهم، وكذا الفوز برضوانه وقربه سبحانه وتعالى. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وأي شيء أفضل من هذا، ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا في نصيبهم من الله رضوان الله عليهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يسألونه جميعا، يرفع الحجاب يسألونه النظر إلى وجهه فيرفع الحجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. فهذه الرحمة التي دل عليها اسم الرحيم سبحانه وتعالى في الآخرة. وأما وكذلك رحمته كما ذكرنا بسلامه، سلام تحياتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب رحيم. وأما الرحمة التي دل عليها اسم الرحمن فهي الرحمة في الدنيا بسلامة العقل وسلامة الأعضاء والسمع والبصر والأيدي والأرجل والصحة والعافية، ورحمته التي دل عليها اسمه الرحمن في الآخرة بالجنة وما فيها من الطعام والشراب والظلال والملابس والحلي والحور العين والشراب والأنهار والمساكن التي لا توصف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقول إن الحاجة إلى التزكية بذكر الله وبالتسبيح، لأننا في مواجهة الفتن لم نستطيع هذه المواجهة إلا بقلوب سليمة وإلا بأحوال مع الله حتى يعيننا على هذه المواجهة. وكما ذكرنا هذه مسؤولية فعلا، مسؤولية شخصية ومسؤولية لكل من تولى شيئا في الدعوة إلى الله أن يكون أسوة صالحة للناس. الدعوة إلى الله لا تنجح بغير أسوة، مهما كان الكلام حسنا ومنمقا وجميلا ومؤثرا في وقته، لكن لم يكن هناك أسوة صالحة في التعامل، وأسوة في العبادة والذكر، وأسوة في أحوال القلوب، لن تثقل الكفة، لن نستطيع مواجهة الفتنة. لذلك نقول لا بد لنا من هذه الأمور حتى ترجح كفتنا. إن الله سبحانه وتعالى جعل التمكين لعباده مبنيا على أمرين، مبنيا على الإيمان والعمل الصالح، ومبنيا على الصبر على آلام الاستغاثة. وحسب ما يكون العامل أكثر يظهر ذلك في إزالة العدوان عنهم وسرعة التمكين. أعني إن لم يكن عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يمكن الله لهم به ويستخلفهم في الأرض، فإن الله يسلط عليهم من أعدائهم من يعني يسومهم من أنواع الآلام والاستضعاف. فإذا صبروا وطال المدى خصم الله الجبارين وأزال تمكنهم وتسلطهم على المسلمين، فيمكن لهم بالصبر. وأما إذا كان الإيمان والعمل الصالح والعبودية لله عز وجل أكمل، كلما خسرت مدة الاستضعاف. لو تأملت حال بني إسرائيل قبل ميلاد موسى كانوا في استضعاف، قال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لم يذكرهم الله بوصف الإيمان ولا بوصف الاستضعاف ولا بوصف العمل الصالح، بل بوصف الاستضعاف، بل وصفهم بالاستضعاف كما وصفهم بالصبر على ذلك في مواطن الامتنان عليهم. قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ولم يقل الذين آمنوا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعملون. فما حصل التمكين إلا بزيادة الطغيان والبغي والإجرام والكفر من فرعون وملئه وجنده، والصبر من بني إسرائيل على آلام الاستضعاف. فوصفهم بالصبر، وذلك دليل على أنهم تعرضوا لابتلاء شديد. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وصفهم الله عز وجل فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ولا شك أن الصبر من ذلك، ولكن نتكلم عن سرعة التمكين وزوال الاستضعاف، وبين طوله عقودا من الزمان من قبل ميلاد موسى. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى أن قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بنو إسرائيل مستضعفون من قبل ميلاد موسى، وظلوا نحو 40 وزيادة، أكثر من 40 وربما أكثر بعد ورود موسى إلى مصر مرة ثانية. كم مضى من الزمن؟ الله أعلم، بس مدة طويلة. يعني كل هذه الفترة من الاستضعاف وعملهم الصالح والصبر. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان يعني 13 سنة ثم تكونت الدولة وكان هناك يعني قتال وانتصار وهزيمة إلى أن تمت غزوة الأحزاب. يعني بعد 5 سنوات 18 عاما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. وخمس سنوات أخرى فتح الله جزيرة العرب كلها للمسلمين. أولا يعني بعد 3 سنوات من غزوة الأحزاب فتحت مكة، دخلت قبائل العرب في دين الله أفواجا. كان المسلمون في الحديبية 1400، كان المسلمون في نرجع شوية لا كانوا في غزوة بدر 313، في أحد كانوا أن ثبت معهم 700، في غزوة الأحزاب كانوا 3000 إلى تناقصوا إلى 300 يوم رحيل الأحزاب، ثم كانوا في الحديبية 1400 إلى 1500، في فتح مكة 10000، في غزوة تبوك 30000، في حجة الوداع 140000، ثم بعد كسر المرتدين انطلق المسلمون يفتحون المشارق والمغارب ويملكون الكنوز والأرضين والعباد والبلاد. وكسر الله عز وجل البلاد والعباد لهم، فملكوا كنوز كسرى وقيصر، كسروا أعظم دولتين كبريين في ذلك الزمان، ما كانوا ينظرون إلى العرب إلا على سبيل الاحتضار. إذا كنا نريد أن نواجه الفتن وأن نمكن في الأرض وأن يعني يظهر لنا الحق، فعلينا بالإيمان والعمل الصالح وحسن عبادة الله بالتزكية حتى تثقل الكفة في مواجهة الأعداء، خصوصا أن الأمور فعلا تزداد خطورة. هناك أشياء كثيرة تحتاج منا إلى تحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية بالعلم والفهم وبالعمل والعبادة والقدوة الصالحة، حتى نستطيع تربية الأجيال القادمة على ما أمر الله عز وجل به، إلى أن يأذن الله عز وجل بالتمكين لدينه، نسأل الله العافية. نقول هناك قضايا ذات خطورة بالغة لا بد وأن نكون عندنا فهم فيها. نبدأ بما تعلق بهذه المقدمة، وهي قضية الشهوات المغوية التي تنتشر في بلاد المسلمين انتشارا خطيرا، ربما يؤدي إلى تفلت هائل، ربما يؤدي أحيانا إلى الكفر. الشهوات المتعلقة بالمال، الشهوات المتعلقة بالمرأة أو الشهوة الجنسية. المولانا اللي المايك هو ايه بيتحرك الامر يتعلق بشهوات الرئاسة والملك. الشهوات مفتوحة علينا من الأقطار المختلفة، الأنحاء المختلفة. والشباب في خطر كبير جدا، والرجال والنساء. وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أبواب الفتن بالشبهات والشهوات معا، وعدم يعني الإدراك والوعي لدى أكثر المسؤولين في المخاطر التي تبثها هذه هؤلاء الأعداء، ما يتعلق بالضغط الشديد حول قضية تسمى بالمثلية، قضية الحرية الجنسية، حرية الشذوذ، هذه الأمور خصوصا مع انتشار المواقع الإباحية وسهولة الوصول إليها يؤدي إلى خطر داهم. أنت ترى كل بضعة أيام أزمة متعلقة بالشهوات، العشيق الصغير عند 14 سنة 15 سنة يقتل والدة عشيقته بالتعاون معها وبأمرها ليتكبره بسنوات بقام شيء فظيع وشيء يعني فيه يعني مشاعة الفعل وانعدام الرحمة وانعدام عاطفة البنوة، شيء يتعجب له الإنسان. الشاب الذي يقتل الفتاة التي كان يحبها، الذي يعني تكررت هذه المأساة، وذلك لأنها تريد الانفصال عنه أو الابتعاد عنه، وكأنه لم يكن لك أصلا رابطة صحيحة بل مجرد رابطة عشق. وكذلك الشاب الذي يأتي الفتاة يعني كهيئة الجماع، لولا الملابس يعني لكان الجماع حاصرا. الأزمة ليست في هذا القدر بقدر ما هو أن ذلك في الطريق العام، يفعلان ذلك بعمى لا إدراك على الإطلاق، لا شعور لا بحياء. بعد أن تقع المصيبة يبكيان، ولكن فضيحة فضيعة. وهذا يدلنا على أن الشهوة أغوت وأضلت والعياذ بالله. لذلك نقول هذا الباب، باب الشهوات، لا بد من يعني مقاومة وعدم استسلام. الإخوة بيعملوا إحصائيات في الشباب في سن المرحلة الثانوية، قد إيه بيتفرجوا على مواقع الإباحية، نسبة لا تقل عن 90%. لو عملنا كده إحصائية كم من الشباب يمارس العادة السرية، هتكون أكتر من 90%. يعني دي نسبة المواقع الإباحية دي معها إدمان عادة سيئة، عادة سيئة بلا شك، عادة سرية. لكن ما هو يعني ممارسة هذه العادة أسوأ بكثير. وكذلك التواصل بين الشبان والفتيات، أصبح هذا الأمر يعني شيء في يعني لا يتخيل. المواقع التي تستعرض الملابس النسائية على صاحباتها في غرفة النوم، التيك توك، الأشياء فظيعة. أنا بقعد كده أبص على إيه، كم واحد بيسمعوا الدروس بتاعت الإخوة، ألاقي مثلا يعني 700-800 ده اللي ناجح، أو يمكن 1000-1200 ده بعض الدروس بتاعت المشايخ الأفاضل، 300-400، 100-270-80. طب وبص الاقي المواقع المقاطع اللي فيها مشاهد مش واصله للفعل الزنا مثلا، مش الفعل الفاحشه، لكن فيها مناظر بتاعت اللي هي على التيك توك وكده. تبص تلاقي بالمليون ونص. يعني احنا محجمين جدا، يعني احنا مش عارفين نوصل للناس. احنا فرحانين ان بيقول لك الاخوه كتير ما شاء الله، لكن احنا ما بنمثلش النهارده. يعني عدد التاثير ممكن تكون اوسع من عدد الاخوه، لكن التاثير الثاني بملايين المشاهدات خطر كبير جدا. طب احنا هنقاوم ازاي؟ اولا ما ينفعش نستسلم، وما ينفعش نسيب شبابنا يستسلم. صبيان وبنات لابد ان نعلمهم وجوب المقاومه والاهتمام بذلك وادراك الخطر. ان الانسان اذا استشعر الخطر حصلت له همه في المقاومه. المقاومه الشهوات دي مش هتحصل الا بالعباده والذكر كما قال الله عز وجل لقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. قد افلح من تزكى. التزكيه وهي لغه تشمل معنى الماء ومعنى الطهاره وهما اساس التزكيه في الحقيقه. معنى النماء اتساع القلب انشراح الصدر نموه ان يكون كبيرا منشرحا واسعا وهذا بحصول العبادات القلبيه التي امر الله عز وجل بها من الحب والخوف والرجاء والتوكل والانابه والاخبات والتوبه والاخلاص والصبر والشكر والافتقار الى الله والرضا الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا يعني انواع العبادات القلبيه الموجوده في الكتاب والسنه بخلاف من يريدون اختراع احوالا يسمونها هي الاحوال والمقامات. لان الفكر الصوفي احد تحديات الواقع الذي نعيشه. يعني يقول لك ايه المحو الصحو الفناء البقاء الجمع الفرق الدهش السكر الهيمان الإلهام. نقول الحاجات ده ايه اللي ورد منها في الكتاب والسنة يعني نقول ايوه ممكن الإلهام بالمعنى لا باللفظ. وفي حاجات منها طبعا يصح ان يحمل يعني تحمل بعض الاحوال القلبيه الايمانيه على معانيها ونقول ده مشروع. يعني الفناء يقول الفناء فناء الرسل واتباع الرسل هو ان يفنوا عن حب الله عن حب غير الله الى حب الله. يبقى في الحقيقه هو الاخلاص الذي يدور لكن هو اللفظ عندهم. نقول هذه المقامات المخترعة قد يكون نحاول أن أو يحاول البعض أن يجد لبعض دلالات الكلمات معنى صحيحا مع أن مقاصد أصحابها غالبا معان غير صحيحة بعضها يصل إلى الكفر كما في الفناء. الفناء عن وجود من سوى الله يسموه فناء عن شهود السوى اللي بيسموها كده صراحة وحدة الوجود اللي هم الغرب عايز يحيي هذه المذاهب الصوفية الفلسفية الكفرية في يعني بلاد المسلمين والمحاولات مستمرة بل وصل الأمر إلى التصريح بوحدة الوجود. يعني واحد زي يسري جبر ده بيتكلم صراحة على إيه؟ على وحدة الوجود اللي بيسميه الفناء واللي بيقول لك إن الولي لو قال لك أنا الله ما تنكرش عليه ولو قال لك سبحاني سبحاني ما أعظم شاني ما تنكرش عليه عشان هو في حالة المحو. ولما يبقى في حالة الصحوة هيقول لك الكلام اللي انت عارفه لكن كلام اللي هو الحقيقي بقى اللي هو فين في حالة المحو اللي هو في حالة الفناء الأحوال العجيبة بتاعتهم اللي اخترعوها التي لا يضر أحدا أن لا يعرفها. يعني هو ايه الفرق بين الفناء والبقاء وايه الفرق والجمع وايه المعاني دي؟ هقول لك ما يلزمش تعرف. انت يلزمك تعرف اياك نعبد واياك نستعين. انت يلزمك تعرف فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. انت يلزمك تعرف والله يحب الصابر والله يحب المحسنين والله يحب المؤمنين ويلزمك أن تعرف أن تعرف قول الله عن إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. يلزمك أن تعرف فادعوا الله مخلصين له الدين. يبقى دي العبادات دي هو مش تعرفها بس، يلزمك أن تتحقق بها. هو ده بقى أهم أركان التزكية، والجزء السابق له والمتحقق معه. يعني دايما بيبقى النفي، والإخوة اللي جوا ورا الجدار تبقى فاكر نفسها ما حدش ايه ان الصوت مش باين. انتم هنقول الجزء المهم وهو جزء التطهير، ان احنا قلنا معنى التزكية معنى ايه؟ النماء والايه والطهارة. تطهر، تزكى من كذا، تطهر منه، اللي هو التخلية. الاولاني التحلية، التحلي بالفضائل الإيمانية للقلوب، والتخلية التخلي عن الرذائل والأمراض، التخلي عن أمراض القلوب كالكبر والعجب، وتزكية النفس بمعنى مدحها، مدح النفس، أمراض إبليس، أنا خير منه، اعتقاد عدم حكمة الله عز وجل، الاعتراض على ما قسم، الحسد، الجبن، البخل، العجز، الكسل، الكفر، الفقر، الشرك، الشك، النفاق، الفسوق، الشقاق، سيء الأخلاق، سيء الأخلاق التي تشمل الكذب، خلف الوعد، خيانة الأمانة، الغدر، العقوق، القطيعة، إيذاء الجار، قطيعة الرحم، إيذاء الجار، الإساءة إلى الناس، الفحش، البذاءة، اللسان السليط، كل هذه سيء الأخلاق من أمراض القلوب، الرياء، السمعة، القسوة، الغفلة، الذلة، العيلة، المسكنة، العمى والصمم والبكم للقلب، بمعنى لا يخرج، لا ينطق بالخير ولا يسمع الخير ولا يبصر الخير. الأمراض دي وغيرها، يعني لو تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لوجدنا القرآن يعالج الأمراض وينبت في القلوب العبادات التي يحبها الله عز وجل. مقاومة الشهوات الفظيعة اللي بتخترق المجتمع رجالا ونساء مش هيحصل إلا بالتزكية، إلا بالذكر، إلا بالعبادة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاة متضمنة لذكر الله عز وجل، وهي أحد أنواع الذكر. الذكر أعم، هذا من عطف الخاص على العام، والصلاة فيها الذكر. وأقم الصلاة لذكري، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهي عند جمهور المفسرين من السلف أخذ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الصلاة الخمس، وهي تتضمن التخلية والتحلية، تطهر القلب. إن الحسنات يذهبن السيئات، ده زوال السيئات من القلب والجوارح، الصلاة تذهبه. ذلك ذكرى للذاكرين، الذكر الذي فيه نماء القلب، وذكر الله عز وجل الذي يحصل به الحب والخوف والرجاء، فهذا التحلية. وهكذا هو ده الشخص القادر، اللي من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهو الذي يترك إيثار الدنيا. بل تؤثرون، ده عكس إيثار الحياة الدنيا، عكس قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لذلك قال بل. الواقع في حال الناس أن أكثرهم يؤثروا الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يبقى إذن إيثار الآخرة هو العلاج لذلك. إزاي نقدر نقاوم الشهوات؟ يبقى لابد من ذكر الله والصلاة وتذكر الآخرة والعمل لأجلها وعدم الإغراق في رغبات الدنيا، عدم إيثار الحياة الدنيا التي شهواتها تجعل الإنسان عبدا وأسيرا لها. والحياة الدنيا يحصل فيها أو يحصل بها إدمان كإدمان المخدرات والخمر والسوء والعشق وأمراض الشهوة الفظيعة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حبك الشيء يعمي ويصم، وسكرة العشق والشذوذ الجنسي ونحو وأنواع الأمراض النفسية الجنسية هذه شر من شهو من سكر الخمر. بل وأيضا من تأمل علم أن الترف في الدنيا سكر لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه إلا من رحم الله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لماذا كذبوا الرسل؟ لأنهم ينظرون إلى أنفسهم بالأموال والأولاد والملك. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يبقى المشكلة أن سيدنا موسى إيه عند فرعون؟ مشكلته أنه ما عندوش فلوس، ما عندوش ذهب. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. والحقيقة أنه الحسد على إيتاء النبوة، كما قال تعالى عن حسد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ سبحان الله. لذلك يعني هذه المسائل تعمل، هذه المسائل التي تؤدي الإنسان إلى الترف يكاد يصعب عليه أن يترك ذلك. ترون الأزمة الاقتصادية اللي هنتكلم عليها بعد صلاة العشاء، إن حال الناس في الشكوى رغم أنهم أرفعوا حالا من أبائهم وأجدادهم. أنتوا فاكرين بلطيم وما حولها والبرولس وما حولها، أيام القرى اللي موجودة أيام قبل ما يعملوا الطريق الدولي ده، والشيخ حسن كان بيقول لي بيروحوا البلد بالفلوكة، مش بالفلوكة كمان، بالبتاع ها اسمه ايه القارب الصغير ده، ما فيش تحرك بين البلاد دي إلا بالبتاعة دي، وسط البتاعة كان فيها كهرباء، كان فيها مية، كانت الناس عايشة ازاي؟ كانوا ساقطين؟ لا لا، هنا ده الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أن الترف هو أيضا يسبب إدمانا، يجعل العبد لا يستطيع التخلص منه، ولذا يؤثر الحياة الدنيا. ولن يكون يعني من يتزكى مترفا على الدوام، لأنه شرع الله عز وجل له ترك الطعام والشراب وترك الخلطة والعادة في النوم والمبيت والمأوى في الاعتكاف، وشرع الله عز وجل له أيضا تغير البلد وتغير عاداته في الطعام والشراب وغير ذلك، يعني الحج والعمرة التي تتضمن أنواعا من المشقة، وفي الحج خصوصا كان يبيت في غير مكان مهيأ. أكثر الناس يفرون مثلا من ليلة مزدلفة يريدونها أن تقضى بأي طريق، أن قضاءها في غير هذا المكان يعني في غير المكان المهيئ المعتاد الذي يملأ بالترف حتى في عرفة وفي أيام منى مقصود لتربية النفس. أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يعني لا يمر عليهم شهر أو شهرين إلا وقد خرجوا في الجهاد شهر أو شهرين أو ثلاثة في سرية أو غزوة، والجهاد يتضمن أن يخرجوا إلى الصحراء وإلى الجبال ويعني يأكلون من ورق الشجر ويأكلون من يعني كل واحد يكون نصيبه تمرة في اليوم. الصحابة رضي الله عنهم فعلا تربوا على ترك الترف، حتى من كان مترفا قبل إسلامه كمصعب تربى على الزهد في الدنيا. الحقيقة إن قضية التعود على نمط معين من الحياة يجعل الإنسان لا يستطيع الاستغناء عنه، يرتبط بالكفر وبالفسق كما ذكرنا الآية إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كون الإنسان ما يبقاش عارف يعني يستغنى عن نمط معين من الحياة يعني ده أمر سبب من أسباب الشقاء. يعني أنا هقول إحنا الناس النهاردة حد يقدر يتجوز بالبابور؟ تحطوا ليه؟ إيه البابور ده؟ لا معلش أنا أسأل، في حد من الموجودين شاف البابور في بيتهم؟ اللي كده كم واحد يعني شافه؟ أنا ما قلت له يعني إيه البابور ده أصلاً؟ أنت عارف يعني. أنا أقول ده شبه مستحيل، مش كده؟ مستحيل فعلا عروسة تقبل إنها تتجوز بابور، ولا حتى جواز مسطح. ده مش ممكن. انت عندكم برضه 300 فوطة و 400 فوطة والكلام ده برضه؟ ها؟ اصل من هنا كم فوطة؟ دي ده فعلا الناس، عشان كده الوضع الاجتماعي بيلتزم بهذا الطرف، يبقى علشان المنظرة، يبقى الناس مش لاقية تاكل ولازم اجيب لبنتي بوتاجاز 5 شهور ولازم تلاجة ببيه تلاجتين وزنديب فريزر أو لازم نديب فريزر كمان وكتلت غسالات ولا 4 عندكم؟ 2 بس؟ غسالة أطباق؟ غسالة أطفال وغسالة فوق أوتوماتيك أو فوق أوتوماتيك لو غلابة. المهم إن أنا بقول إحنا الناس النهاردة أصبحت حياتها لا تحتمل غير ذلك، مع ان ابائهم بالجيل اللي فات على طول تحمل ذلك وما كانوش ساقطين ولا كانوا شايفين ان الدنيا ايه يعني سودة زي ما الناس شايفها سودة النهاردة، مع ان هو على فكرة يعني السواد ده سببه رغم كثرة الخيرات سببه الربا والحرام، كسب الحرام عموما. يعني عايز اقول الربا ده داخل مش في معاملات البنوك بس، معاملات البنوك دي وعمالة تتضاعف وكأن مش راضين نتعظ بأن ده سبب البلاء، إن ده محق لكل البركات رغم وجود بركات كثيرة في البلاد، ولكن كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعلى فكرة مش بقى الدولة بس، ما الناس اللي بتتعامل مع بعضها، وانتوا عندكم الوكالة بتاعت السمك ومع المزارعين بتوع السمك بيعملوا ايه في الفلوس؟ مش قرض جر نفع، مش بيسلفوهم عشان يبيع عنده في البورصة ولا في ايه؟ حلقة. يعني الامر ده منتشر انتشار مش راضيين للفلاحين ولا عندكم المزارع السمكية ولا الصعيدة، وما روحش في حتة الا ولا الموضوع ده مش ممكن يا عم الشيخ، شوف لنا حل تاني يا عم الشيخ. نقول لهم طب ما يقولوها سلام، طب هنبيع بالسعر مش عارفين السعر، يمكن السعر يغلى، طب ما معكش فلوس بيع سلام من دلوقتي قدر معين وزن معين كيل معين وتحدد الميعاد اللي هتسلم فيه وخد الفلوس بتاعته دلوقتي كاملة والباقي خليها وعد بالشراء عند ذلك اليوم. لكن لازم يا لا مش هينفع ما حدش هيرضى. طب يا سيدي خليها غير ملزمة، خد منه قرض وقول له انا مش ملزم اجي عندك، وبعدين يعني انت ها ما انا بقول له قول له بس يا سيدي قول له مش ملزم، وبعدين انت لو بعت عنده بعد ما تقول له انا مش ملزم وتبقى مش ملزم فعلا خلاص. لكن يقول لك لا لا هيجي يقول لي هات الفايده، هات 8% اللي بقت كام دلوقتي؟ لا ده مش 5 الفايده بتاعت ال... لا ده بتاعت البنك، لا ده انا بك اهي 110 كانت 8 اللي بيسموها عندنا الكلام بيسموها عندكم ايه؟ عمولة. العمولة دي اللي هي في الحقيقة منفعة الربا، منفعة القرض، كل قرض جر نفع فهو ربا. الناس بتسلف بعضها عند الفلاحين عند قرب عندنا الجنيه بجنيه، واحد عايز فلوس يقول له الجنيه بجنيه، يا ولد بالله ده انت ده يعني ده ده ده انت اسوأ من البنوك فعلا. البنوك للأسف الشديد ان حتى البنوك الإسلامية بتتحول الى غير اسلاميه النهارده جزما واقينا، ما اقدرش اقول انها اسلاميه يعني، لان بنك فيصل 85% ربا باسم اذونات الخزانه ووضع اموال ثانيه في بنوك ثانيه واخد ارباح بتاعتها، يبقى احنا هننفع منين فضلا عن البنوك الربويه الصريحه؟ البنوك الثانيه اقل شويه من بنك فيصل، بنك البركه 60%، بنك ابو ظبي 25%، وده اللي باين في الميزانيات المكتوبة. حقائق ما يجري احنا مش عارفينه، بس هنقول علينا لنا الظاهر، بس اللي انتوا كتبتوه طلعتوه كده بالطريقة دي ربا في كل حاجة والعياذ بالله. الرشوة في حاجة بتخلص من غير فلوس؟ عشان كده بنقول للناس يعني احنا ازاي نتناول موضوع الأزمة الاقتصادية، لأنها هي متعلقة بلا شك ب يعني أمر إصلاح القلوب ونحو ذلك. احنا ما ينفعش نعوم على عوم الناس، تبقى همنا ان احنا ايه نشتم في الحكومه الله يخرب بيتهم والله يعملهم، وطبعا اللي فوق الحكومه كمان. المهم القضيه مش الشتيمه، القضيه مش النقد وخلاص، احنا هننقد ما يخالف الشرع فعلا، ننقد الفساد الحقيقي، ننقد الربا، ونقول للناس يا جماعه سيبوا الربا حتى ولو كان مغري هذا الاغراء، اغراء فظيع جدا، لان الناس ما بتكسبش من اشغالها هذا المبلغ. فهيقولك وانا قاعد في بيتنا هتلاقي كل الناس عايزه تبيع مشاريعها وعايزه تبيع حاجاتها عشان تحط الايه الفلوس في البنك، ان شاء الله في ناس هتحط تبيع شقتها وملكت ايه وعشان تحط الفلوس في البنك. كم من الناس ده هم المره اللي فاتت لما عملوا شهادات 20% خلال ايام معدوده وصلوا الى 600 وشويه مليار جنيه. المره دي هيجيبوا اكتر خلال ايام معدوده. ها؟ المره دي 3 مليار؟ النهارده بس 3 مليار. هم طبعا هيكملوا 600 مليار. مع ان ده ضرر بالغ بلا شك. ضرر بالغ عند كل العقلاء. الناس عندهم ان كل ما الاقتصاد يقوى كل ما الفائده تقترب من الصفر. اليابان فايدتها صفر بل اقل من عم تحط فلوس هتدفع عليها. روح خد فلوسك واشتغل بيها، مش عايزين حد يحط فلوس. فده فعلا ضرر بالغ. نتكلم على الربا، نتكلم على الناس يسيب الربا حتى لو مفتوح بابه، لان ده ضرر بالغ جدا، ونجتهد في العمل بعيدا عن ذلك. ولا بد نقول للناس زي ما اتكلمنا كده ان احنا ما فيش نمط معين في الحياة سرنا ويجعلنا مش قادرين نعيش إلا بكده، بل ممكن نعمل تخفيض للنفقات. على فكرة النفقات نسحة غصب عنها، لأن الغلاء مستمر للأسف الشديد بسبب محق البركات. ولكن هذا الأمر إحنا الناس نزود سخطها ونجعلها إلى الثورة أقرب. طب الثورة معلش أنتوا عارفين نتائجها؟ عارفينها، وعلشان كده مفيش ولا واحد خرج في 11/11 ولا خرجوا عندكم ولا قفوا على الدوري زي زمان، مفيش ولا واحد. ولا واحد، مش كده؟ عارفين ليه؟ مش لازم تحسب المصالح والمفاسد، تحسب الضرر اللي هيجي لها، تحسب الحال اللي هي فيه والحال اللي ممكن تتورط فيه تتبهدل فيه اذا ايه اذا خرجت. طب احنا بنقول اهو ما هي الامه كلها ممكن تتورط بذلك. فاذا كنتم مدركين لهذه القضيه فاجتهدوا في يعني تخفيف الشعور بالضرر، الشعور بالفقر والعوز، لان بقول ابائنا واجدادنا كانوا عايشين عيشه اقل منا بكثير جدا. هو قبل ما يعملوا مزارع السمكيه في بلطيم وما حولها كانت الناس عايشه ازاي؟ يروح يصطادوا، مش كده؟ حياه الصيادين دي كانت سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا، والناس كانت عايشه ومش متسخطه على لا قضاء الله عز وجل وقدره ولا حتى على حياتها. يجوزوا ويخلفوا، لحضراتكم جيتوا منهم، لان المعظم كان كده اجدادكم على الاقل الا ان يكونوا ابائكم. فالواقع ان احنا محتاجين نذكر الناس بمعاني ان عدم ايثار الدنيا، تحمل شيء منها. انا بوصي دائما بان خذوا فصل في الترغيب والترهيب اسمه فصل في عيش السلف. معظمه كله ابواب، باب الترغيب في كذا، باب الترغيب في كذا، ده نسميه فصل في عيش السلف قرب اخر الكتاب. انا بنصح بان نصوروا البتاع ده، الباب ده، الفصل ده، ونديه للناس ونشوف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا عايشين ازاي، عشان الامر يهون علينا، وبعدين ننظر ونلفت نظر الناس بلا شك في قضيه التعليق على الوضع الى أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. المعنى ده غائب عن الكثيرين، دايما بيدور على الأسباب بس، مع أن بسط الرزق وتقديره مذكور في مواضع عديدة من القرآن باللفظ كده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في 9 مواضع في، وبالمعنى متكرر فيما يصيب الناس، كما قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لما ده نفس المعنى اللي هو قد تضيق الرزق والتوسع فيه، النظر إلى أن التوسع إكرام وأن التضيق إهانة. كلا، ليس الأمر كذلك. و ترك المقارنة بمن هو أعلى هذا مما يهون على الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. مرض المباهاة ومرض المراءة عند أهل الدنيا، أهل الدنيا بيراءوا بالدنيا. قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فكر في الصورة دي، إن قارون عامل إيه؟ جايب صناديق كبيرة وجايب مخصص ناس من الأقوياء بقى كمال الأجسام عشان ويحط الصناديق دي في حط فيها ايه؟ مفاتيح الغرف بتاعت الكنوز. طب ما انت كنت خليت البتاع مش من غير ما تشيلها، لكن ليه انت جايب عصبه من اولي القوه يشيلوا المفاتيح ويحطوا المفاتيح؟ حط الصندوق بتاع المفاتيح هنا، شيله من هنا حطه الناحيه الثانيه، والناس تشيل ده تقيل قوي، كل ده عشان ايه؟ عشان المفاخره، عشان الناس تتفرج على مفاتيح واحد متهيأله كده. امال الكنوز تبقى دي ايه؟ ده سبحان الله، وهي فين دلوقتي؟ والناس بيقولوا كنوز قارون تخلص ديون مصر، ما هو خلاص انزلوا وراه، لان هو بينزل لغايه النهارده، فهو يتججر فيها الى يوم القيامه. خسف الله به الارض فهو يتججر فيها الى يوم القيامه. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن قاع بقير بحيرة قارون يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها الكنوز دي وهم كده عمالة تنزل لغاية دلوقتي. طب هنعمل بيها ايه؟ ماذا ما ما من يشتري كنوز قارون الان؟ خلاص انتهت اموال قارون انتهت والعياذ بالله. وبعدين عشان يتبين لنا مدى ضرر المباهاة قال تعالى فخرج على قومه في زينته. الموكب ده عايز اقول لك الرؤساء والاغنياء والدنيا كلها بتحب الموكب والمهرجانات والبتاع، حتى موكب الارسال بيبقى فيه مفخرة. يبقى العفش يتجمع في عربية واحدة، الاقي عليهم كم عربية؟ 10 عربيات 15 تحطين الشيفونيرة لوحدها، الكومودينو في عربية ومعها ناس، والواحد السرير في عربية والسرير في عربية والتلاجة في عربية. الله ايه يا جماعة عشان يقولوا موكب؟ احنا شوف البيت بتنا جوزت بقد ايه، يا خبر ابيض. المقارنة دي هي الضارة في الحقيقة اللي بتخلي الناس مش مستحملة. ازاي اجوز ابني بقل من كده او اجوز بنتي بقل من كده؟ ونسأل الله العافية. المقارنة، احنا سلونا 50 جرام ذهب، احنا سلونا 100 جرام ذهب. يا جماعة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه لما علم أنه تزوج على وزن نواة الذهب، فقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. عشان تشتري وزن نواة الذهب بتجيب الايه؟ الدراهم البسيطة اللي هي أقل. فالرسول بيقول له كأنكم تنحتوا الفضة. أنا جبت النواة بلحة ووزنتها وحطيت عليها كمان نواة، على ميزان عندي بيجيب أول حاجة 10 جرام، ما جابوش 10 جرام، هي من 5 ل10. ونواة ممكن نواة كبيرة شوية وفي نواة إيه؟ صغيرة. لكن أنا عايز أقول يعني الشبكة بتاعته كانت من 5 جرام ل6 جرام 7 جرام من الذهب، يعني حاجة مش ضخمة يعني. والرسول عليه السلام استكترها. الزينة التي يطلبها الناس، المراءة بأحوال الدنيا زي الأحوال بكثرة الأتباع، الأحوال المراءة باللباس بالمركب، يقول لك العربية الفظيعة المرشيدس، ولا بيسموها ايه عندكم الفلاحين؟ بيسموها مرشيدس كان زمان، خلاص بطل دلوقتي مش كده؟ بقى بي ام دبليو بقى وجيب شروكي وكل الحاجات دي، هي الانتفاع بيها والتليفون ابو 60,000 جنيه هتلاقوا النهارده زين طبعا. المباهاة دي ضرر بالغ جدا وبتخلي الناس كلها تجري ورا الدنيا ويقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي ايه قارون، يا ليت لنا مثل ما اوتي فلان انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم والايمان، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، ده كده هلاك ليكم، ده كده النظره دي غلط، النظره دي فعلا والله هلاك فعلا وتعاسه وشقاء. ما نحاول ما نبصش. بيقول لك وسائل التواصل بتجيب كل حاجه، اه صح بتجيب كل حاجه، لكن ده احنا لازم نؤثر الاخره ونقلل النظر الى الدنيا. احنا ان ندفع الحكومه، ما قلنا لكم الحكومه هي اللي عامله الربا، مش بندفع، بس انا بقول احنا نعمل ايه. انا بدور على واجب الوقت، ما ينفعش نقعد نشتم وخلاص. احنا قضيتنا نؤمر الناس بما ينفعهم، هم يقدروا يعملوا ايه؟ لو امرتهم باللي بيامر بيه اللي قاعد بره بياخد فلوس بالهبل علشان يعمل ازعرينا هنا وثوره مزعومه، ده دور الناس دي اساسا. ما انتوا ما جيتوش ليه طيب؟ ما جوش علشان خايفين وعشان هيصيبهم ضرر. طب اشمعنى عايزين تودوا الناس في الضرر؟ ولذلك بنقول الثوره دي ضرر على الجميع. طب ايه الحل؟ مش عارفين نغير. احنا نامر وننهى، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، وفي نفس الوقت نجعل امر الدنيا يهون علينا ونوقن ان الله عز وجل يفتح البركات لمن امن واتقى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حاجتين لهم نتيجة وحاجتين لهم نتيجة حتم، لأنها وعد من الله، الإيمان والتقوى. تقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. ترجو ثواب الله وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. فيبقى لما نقول إيمان وتقوى نتيجته بركات من السماء. هو أقول لكم حاجة، هو البترول ده كان عند أجداد الموجودين دلوقتي، بل عند أبائهم، منهم اتولدوا وعاشوا مدة ما عندهمش الموضوع ده. كانوا جايبين صورة لأحد آباء أمراء الخليج وهو لابس إزار ونصه فوقاني عريان وبيحاول يطلع مية بالجردة من بير. ده جده الموجودين دلوقتي سبحان الله. وبعدين صراعات على الإمارة التعبانة، وبعدين مرة واحدة وهم يفحروا بير لقوا طلع ايه؟ بترول. جاء اتسع حالهم كلهم وكلهم اللي موجودين والبيت الدول اللي حواليهم كلها. فسبحان الله الأمر ده، الله عز وجل هو الذي يفتح البركات. وإذا وقع فتح في الدنيا دون إيمان وعمل صالح فهذا استدراج، كما قال عز وجل فلما نسوا قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ودي حاجة مهمة لازم نأمر الناس بها، التضرع إلى الله، الدعاء أن يرفع الله عنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن والمحن. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أهل أوروبا دول اللي عايزين مصرين نشر الفواحش في الأرض، ما اتعظوش إن المطر فضل ما نزلش عليهم لغاية ما ظهرت أحجار الجوع اللي أهلكت آبائهم من قبل، ولا يملكون أن يصنعوا شيئا. وهذه حالهم صعب على فكرة حاليا بسبب قلة الطاقة والحروب اللي بينهم، ربنا عز وجل يزيدهم خلافا وتفريقا وتدميرا. إذا من ضمن العذاب أن يجعل الله بأس بعضهم بين، يجعل بأسهم بينهم. فبنقول الإيمان والتقوى يؤدي إلى البركات، التكذيب والكسب السيء يؤدي إلى الأخذ بالعقوبة. وربما تكون العقوبة بفتح الدنيا ثم يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر يدمرهم تدميرا. وإحنا بنقول ممالك كتيرة جدا كانت قوية جدا وحضارات عالية جدا وأثرهم موجود لغاية النهاردة. الفراعنة، قوم ثمود قبل الفراعنة من آلاف السنين، إنهم كانوا من قبل سيدنا إبراهيم وقبل سيدنا موسى بزمان طويل، قوم عاد وثمود. ثمود لغاية النهاردة أثرهم موجودة، نحتوا البيوت نحت لغاية النهاردة، البيوت دي باقية المنحوتة بالجبل ثم هلكهم الله عز وجل. فلذلك نكلم الناس في هذه القضايا، تناولنا يختلف عن تناول غيرنا، ونحذر الناس من الربا، لأن الربا وإن كان مفتوح الأبواب مضاعف الفوائد هو أضرار ومحق وحرب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. تبقى مسألة مهمة متعلقة بالأحوال الشخصية وقوانين الأسرة ونحو ذلك، ودي لابد يكون عندنا علم وفهم فيها. في عدة قضايا، في مخاطر ضخمة، في يعني في جعل يعني هناك عقبات قبل الزواج وتبعات بعدها، وده خطر ولابد ان احنا نجتهد في منع ذلك. وده طبعا بلا شك يعني احنا لنا مسار دعوي من تبيين ذلك للناس مع الفهم، ومسار سياسي من خلال الحزب ومن خلال يعني ما نقدمه من مقترحات للقانون بنقدم مقترحات نعمل اللي علينا. احنا عندنا اعداد لقانون للاحوال الشخصيه واحنا مقدمينه للجهات المختلفه، ولما يجي ميعاد المناقشات هنتكلم. هناك طبعا في جزء منه متعلق بالزواج الصغير، زواج الصغيره السن دون السن، مضاعفه العقوبات مضاعفه بالغه، و يعني ممكن يوصل للسجن 5 سنين للأب وللمأزون، ويعني شطب من أي إعانة ولا تموين ونحو ذلك. بلا شك أن هذا الأمر فيه خطورة بالغة، يعني إن زيادة في سن الزواج. هم لقوا أن الناس بتعمل زواج عرفي قبل السن القانوني الذي ما أنزل الله به من سلطان. السن القانوني ده حاجة من البدع المحدثة، ليست من دين الله، رغم أن كل المشايخ بيوافقوا عليها، لكن إلا من رحم الله. حتى يوم ما اتعمل الأمر ده وقف مشايخ يردون هذه المسائل وقتها، لكن خلاص فرض الأمر ويستمر نحاول منع الأمر ده. كان بقول كان المخرج عندهم أنه بيعملوا عقد عرفي، عرفي شرعي، عرفي نوعين، عرفي باطل بدون ولي، اللي بنات الصبيان والبنات بيروحوا يتجوزوا مع نفسيهم، ونعوذ بالله من هذا المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فده لابد إن احنا نحارب قد ما نقدر. وهناك نوع تاني عرفي شرعي، يعني غير مسجل لكن بولي ومشهود ونحو ذلك. فهما حاطين البرنامج ده ان هو القانون ده ان هو يبقى غير معترف به امام القانون. اللي موجود كان بيعترف به تصالح على زواج على مدة سابقة، وايضا لو جابوا شهود وجابوا ورقة، بل شهود بدون ورقة اعتمدوها في قضية فنانة وفنان وأولادهم أثبتوا النسب بيها بالورقة دي وبالتحليل دي إيه. الغرض المقصود إن هو لو صدر القانون بالصورة دي معناها إن هو بيقفل باب واسع جدا لناس كتيرة تريد أن تتزوج دون تبعات الزواج، لأن الزواج ده عندهم تعدد الزوجات طبعا هيعطي حق الزوجة الأولى الفسخ ويعطيها كامل الحقوق، مع ان ده شرعا باطل. اذا طلبت الطلاق ولم تكن اشترطت ان لا يقترن بها باتفاق العلماء ان ذلك يعني انه لا ليس لها ذلك، انها تأثم بذلك ولا تجاب اليه، ولو اختلعت تركت حقوقها. طبعا الخلع اصلا هو فيه خلل موجود، وهو عدم مراعاه رد الصداق كاملا. ومعلوم ان الصداق منه الذهب الشبكه، وبالتالي فعدم رد الشبكه وعدم رد مقدر الصداق الذي اشتري به الاثاث الذي كتب في القائمه يترتب عليه ضياع حق الزوج الذي اختلعت منه المرأة، بل في الحقيقة يؤدي إلى عدم وقوع الخلع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أوجب على الرجل أن يطلق إذا أعطته المرأة الحديقة، قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فإنما إذا أعطته الصداق طلقها، وجوبا على قول شيخ الإسلام تيمية واستحبابا على قول الجمهور. وهم بياخدوا مذهب الحنفي، فهم جعلوا الحكمين اللي هم بيعينهم المحكمة بتعينهم بديل عن الحكمين من أهله ومن أهلها. فالحكمين بيقولوا خلع، مش الزوج ما بيجيش ما بيطلقش على الإبراء وعلى رد الحقوق، تقوم القاضي يطلق عليه. القاضي له أن يطلق إذا امتنع الزوج من واجب، أما إذا لم يمتنع من واجب لن يكن له أن يطلق، سواء بحكم حكمين أو بكونها يعني كون نقول بوجوب الخلع عند من يقول بوجوبه. لكن القاضي ما ينفعش ان هو يطلق عليه وهو لم يستوفي حقه. فالامر ده بيحصل كتير جدا من النساء اللي بيختلعوا، وبيترتب على ذلك ايه؟ ان هو ما بترجعش المهر، ترجع له المكتوب بس الجنيه ولا العشرة جنيه ولا الخمسة جنيه، تسيبها له في المحكمة تتنازع عن المؤخر. طب والذهب خدته عشان مكتوب في القايمة، عشان ده أمانة، ده كأنه بيخبي عينه، لأن الذهب ده معلوم إن الزوج قد أتى به أو بمعظمه على الأقل أو بجزء منه، يبقى عشان يتم الخلع صحيح لازم يرد. فمثل هذا فيه خطر. هما بقى بنقول الطلاق عدم يتجدد العقد العرفي، بنقول عدد ضخم جدا من الناس هي متزوج واحدة وأسرته مستقرة وبعدين عايز يتزوج واحدة، طبعا ده ما بيحصلش ان واحدة مطلقة ولا ارملة حد لسه ما اتجوزش خلاص يفكر يتجوزها. الاغلب العام ان مين هيطالب ده هيطلب يتجوزها؟ اللي عنده زوجة. فبيدوا بقى الاجراءات اللي تمنع ذلك بالكلية، وان الزوجة يكون في العقد منصوص على الشروط اللي من ضمنها ان لا يتزوج عليها. ده بيترتب عليه فتح باب الحرام، خصوصا اذا لم يعترفوا بالعقد العرفي. العقد العرفي ده اذا كان شرعي والمحاكم كانت بتقبل الشهود فيه، فالقانون الجديد اذا طبقوه نزل كما هو بيلغي التعامل بالعقد العرفي في المحاكم. طب هي عايزه تطلق، ظلمها، يا ما حاجات بتحصل كده، والراجل قطع الورقه ومش عارفين نعملوا ايه. توقف عن النفقة، تركها معلقة. طب هي كانت بتستطيع بالشهود بانها تثبت عقد الزواج وتروح للقاضي يطلق عليه اذا كان تاركا للنفقة وتاركا للمبيت وتاركا للمعاشرة وتاركا للسكنة وسابها ومشي، يبقى هي متضررة. بتجيب العقد ده بتثبت الزوجية وبعدين تطلب النفقة، بعدين مرضيش ينفق طلق القاضي عليه، يبقى كان في مخرج لذلك. هذا الأمر أظنهم ينظرون إلى مسألة المعاش، الزواج العرفي بعد تطليق أمام القانون ويثبت ترجع لها بعقد عرفي وعشان تروح تاخد مع شبوها، فهو هيلغي الاعتراف بالعقد العرفي، وده فيه مخاطر. وكذلك إلغاء الاعتداد قانونا بالطلاق غير الموثق، كل دي مخاطر ضخمة جدا. ده في عنت شديد جدا على المرأة التي أبى زوجها أن يطلق، لأن التوثيق في الزواج من الطرفين، لكن في الطلاق إيه؟ اللي طلق كده اللي انت طالق، يبقى هو لازم يروح يثبت. اذا ما اثبتش وهي هتجيب اتنين شهود وهو ما وثقش مش هيسمع الدعوه دي. طب الست تعمل ايه اذا كان ده طلاق ثالث وهو قدام القانون مش راضيين يعتبروا بايه؟ مش راضيين يعتبروا بالطلاق اللي هو تم شفاهة ده رغم وجود الشهود. هو دلوقتي حاليا لو جابت شهود هيحكم لها بالطلاق، لكن لو ألغي ذلك بيترتب على ذلك أن تقع المرأة في حرج بالغ. يعني عشان كده القوانين دي باسم حقوق المرأة بتأتي بالضرر على قطاعات عريضة من النساء، زي ما قلت كده اللي هيتضررهم المطلقات والأرامل اللي محتاجين يتجوزوا وما فيش حد هيتجوزهم وهو في الأغلب العام عايز يتجوز إيه؟ بكر. فهو حلها انها تكون زوجة ثانية، فترفض ذلك طبعا هو هيرفض ذلك علشان اشتراط تطليق ان الاولى هتطلب الطلاق ونحو ذلك اذا وضع في الوثيقة مسألة منع التعدد، انها هي بتختار منع التعدد. فضلا عن اقتسام الثروه، دي مصيبه لوحدها. يعتبر الثروه التي كونت من تاريخ العقد الى تاريخ الطلاق او الوفاه ثروه مشتركه، وهي مش كل حاجه المراه شاركت فيها. اللي شاركت فيه نقول لك فيه حسب نيتك، شاركت فيه بانه هو دين اقرضته الشركه، يبقى بقى عليه جرامات ذهب، خلاص ماشي، يبقى ده قرض بالشركه. هي وحطت الفلوس في المشروع بتاعه، باعت ميراثها ولا شركتها ودخلته في المشروع بتاعه بتاع بنا البيت، بتاع شراء ارض، بتاع عمل مصنع، يبقى شريكه بالنسبه اللي هي تساويها نسبه فلوسها. هي ساعدته حبا وتبرعا وهديه وهبه وصدقه، كل ده ليس لها ان ترجع فيه. يبقى انتم منين تجعلوها ان هي تطالب من غير مطالبه هتاخد نصف ثروه الزوج بعد تكونت بعد العقد؟ هذا كلام يخالف شرع الله عز وجل بلا شك، واكل مال بالباطل، ومنازعات مستمره، وتجريء على الطلاق اللي انتم بتشتكوا من ارتفاع ايه نسبته. على فكره بيقولوا 85% من الطلاق امام المحاكم خلع، يعني الباب اللي اتفتح ده للمراه انها تختلع من زوجها بدون الضوابط ادى الى زياده الطلاق جدا. فلذلك بنقول احنا محتاجين ان احنا نعرف الناس علشان يبقى فيه ممانعه من مثل هذه المخالفات الشرعيه. ونسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، واقول قولي هذا واستغفر الله.